القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى، والحديث ما زال مستمرا أيها الأصدقاء عن المشوار الفني للفنانة ليلى مراد. غنت ليلى مراد نحو 1000 أغنية ولحن لها كبار الملحنين من أمثال محمد الأصبجي، محمد عبد الوهاب، رياض السنباطي، محمد فوزي، منير مراد وغيرهم. من أهم الأغنيات التي تغنت بها يعز من عيني، قلبي دليلي، يا شغلني وأنا شغلاك، سنتين وأنا حيل فيك، تمختري يا خيل، بتبصري كده ليه وغيرها. كان آخر أفلامها في السينما المصرية الحبيب المجهول مع حسين صدقي، واعتزلت بعدها العمل الفني. كرمت ليلى مراد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 98 بمنحها شهادة تقدير، وتسلمتها نيابة عنها الفنانة ليلى علوي. توفيت ليلى مراد في 21 نوفمبر من عام 95. والآن أيها الأصدقاء، ومن ألحان سيد مكاوي، لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية حكايتنا إحنا الاثنين. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.